أستعين بالله على الإجابة على بعض هذه الأسئلة إلى أن ترد أسئلة الإخوة المتصلين. يسأل سائل أين الله؟ نقول وبالله التوفيق، الله عز وجل في السماء مستوى على العرش. قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ قال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال تعالى: الرحمن على العرش استوى. وقال تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال لسيدها: أعتقها فإنها مؤمنة. وبالله التوفيق. سائل يسأل قائلا: إذا كان الله في السماء فما توجيه قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم؟ وما توجيه قوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله؟ وجواب ذلك أن قوله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه يعلم أحوالكم وكذا يسمعكم ويراكم، كما قال: إنني معكما أسمع وأرى. وأما قوله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي في السماء معبود وفي الأرض معبود، يعبده أهل السماء ويعبده أهل الأرض، أما هو فمستوى على العرش. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ بارك الله فيك وجزاك الله ألف خير، وحييك وحيي كافة قائمين على هذه القناة المباركة. وياك، تفضل. أنيس شعبان من تونس، قصيدة شعرية. سألها بلي قطع قطاج وغطاتي برا الزاولة تونسي اللي يقول باجي خالي تلشي ونيكو ترمات على عجوز عشان طاعي وحشي قذيب الزخم الطويل اللي في ثقب الترماتي ومزق الثقب أشعره ويمنع وقصها بالصراخ والبكاء والعويلي ثم حق رأس قذيب على شفتيه وخدي وحشيه في فمي وشفره ويرضاه وحتى أقذف مني كفراتي صبرا رويدا رويدا يا أخي اسمع الكلام، لم نفهم نسمع دوية صوت ولا نفقه ما يقال. إخواني هل أنتم فهمتم كلام الأخ السائل؟ نحن لم نفهم، سمعنا دوية صوتك ولم نفقه ما قلت. يقول السائل: السلام عليكم. السلام عليكم فضيلة الشيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هسأل حضرتك سؤال لو سمحت. تفضل يا حبيبي. انا حلفت بالطلاق بالمحرمات على حاجة اللي انا عملها وما عملتهاش. حلفت بالطلاق على شيء ان تفعله ولم تفعله، ايه كفارة؟ شيء مستقبلي او شيء سابق؟ لا على حاجة اللي انا مستقبلي. مستقبلي. كفر كفارة يمين، هذا الذي اختاره من اقوال العلماء في هذا الصدد، ولا يحسب طلاق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أش مصطفى، تفضل. لدي أخي يعمل في الإمارات ويتاح لي أن أعمل في بنك أبو ظبي الإسلامي، فأريد أن أعلم هل هذا البنك، يعني سألت أخي فقال لي أن هذا البنك يعمل إسلامي، يعني هو بنك إسلامي فعلا، يعني في الحقيقة علمي عنه ضعيف، لكن علمي العام عن البنوك أنه ليست هناك بنوك سالمة من الأعمال الربوية أو من الشبهات على الأقل. أما عن البنك المذكور بخصوصه فيحتاج إلى مزيد علم عنه، لكن علمي العام عن البنوك وقواعدها أن أعمالها مشوبة بالربا أو على الأقل مشتبعة، فلا أنصحك بالعمل في مثل هذه البنوك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله. لو سمحت يا شيخنا، أنا شفت حضرتك على النت دكتور اسمه سعيد فودة أو سعد فودة، بيقول إن العقيدة الأشعرية هي عقيدة أهل السنة والجماعة وبخصوص الوهابيين أو ما يقال عنهم. شوف يا أخي الكريم اسمع، نحي الأشعرية جانبا ونحي الوهابية جانبا واسأل سؤالك. فمثلا أذكر لك مثالا، أنت معي أو تركت؟ لا مع حضرتك. معك. إذا طرحنا سؤالا وهنا يستبين لك الحق في المسألة بإذن الله، هل لله يدان أم ليست له يدان؟ له يدان. له يدان. لماذا؟ لأن الله قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي بيدي، وقال بل يداه مبسوطتان، وقال رسوله صلى الله عليه وسلم وكلتا يدي ربي يمين مباركة، وقال عليه السلام يد الله ملأى سحاء الليل والنهار. والنصوص في هذا كثيرة جدا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. فلذا فأهل السنة من علمائنا من الصحابة فمن بعدهم يثبتون صفة اليد لله، ولكن يضيفون شيئا أن يده ليست كيد خلقه، يد ربنا ليست كيد خلقه، فالله قال والسماوات مطويات بيمينه، قبلها قال والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. وإذا كان ورد في الأثر أن الله يحمل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع والشجر على إصبع وسائر الخلائق على إصبع ثم يعزهن ويقول أنا الملك، وذكر الحديث فإصبع ربنا لا تشابه أصابع خلقه، وكذلك يد ربنا لا تشبه يد خلقه، الله قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأقول إن الله تبارك وتعالى له يدان، كما أفاد ذلك كتابه المنزل على رسوله الذي نحفظه في صدورنا ويتلوه صبياننا في الكتاتيب ونعلمه في المدارس، بل يداه مبسوطتان ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. فجاء الأشاعرة لا بورك في مساع أكثرهم الذين حادوا وقالوا ليس لله يد، قالوا ليس لله يد، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه مع نفيهم المماثلة، إذ يقولون بقوله تعالى ليس كمثله شيء، أو الذين ينفون عن الله ما أثبته لنفسه. هذا مثال بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم يا شيخ، يعني هذا التجسيم هذا كفر بالله ما تقوله، الله له يد. أنا ما قلت كلاما من جيبي أو من جيب أهلي، إنما قلت بكلام من كلام رب العالمين. إذا سمعت قول الله تعالى ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ماذا تقول فيها يا سائلي؟ إذا سمعت قول الله تعالى بل يداه مبسوطتان، إذا سمعت قول رسولك وكلتا يدي ربي يمين مباركة، هذا مثال من الأمثلة، وعلى ذلك فقس. إذا قلت إن الله له وجه، هل وافقت قول ربي كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام؟ وكذلك حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وغير ذلك من النصوص. وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. نصوص عدة تثبت الوجه لله، فقلنا بمقتضاها فلامنا القوم وقالوا ليس لله وجه. كيف تفعلون أيها الظلمة مع نصوص الكتاب العزيز ونصوص السنة المباركة؟ كيف تفعلون مع نصوص الكتاب العزيز ونصوص السنة المباركة ونحن ومع إثباتنا صفة الوجه لله جل وعلا نقول إن وجه الله الأعلى لا يشبه وجوه خلقه على الإطلاق، فوجه الخلق يختلف بلا شك عن وجه ربهم، فالله قال ليس كمثله شيء. إن النبي قال في شأن وجه ربنا حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. أما نحن فوجوهنا مكشوفة لا تحرق أحدا، لكن وجه ربنا يختلف عن سائر وجوه خلقه. وجهنا يعتريه المشيب ويعتريه الضعف، لكن وجه ربنا سبحانه وتعالى موصوف بأنه ذو الجلال والإكرام. فإذا جئت أنت أيها المتصل أو غيرك وقال ليس لله وجه، ألم ينكر نصوصا من كتاب الله ونصوصا من سنة رسول الله؟ ألا فبعدا للأشاعرة، ألا فبعدا للماتريدية، ألا فبعدا للذين ينفون صفات ربنا جل وعلا؟ والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استكرا بخير يا شيخ. وإياكم. حفظك الله من كل سوء. وإياك والمسلمين. أقول لا أفضل أخوك، جزاك الله خير على كلام جيد ومسدد، الله يحفظك كثير من أمثالك. وإياكم. أقول يا شيخ مصطفى حفظك الله، الذي يتصل يقول حلفت بالطلاق، أليس على حلف بغير الله ولا يجوز؟ بل الواجب عليه أن يقول والله إذا فعلت لا تنفي طلاق، يعلقه باليمين بالله، لا يقول أني حلفت بالطلاق. جزاك الله خير. تجاوزا بارك الله فيك وحفظك، تجاوزا يقولها السائلون بارك الله فيك، وإلا معلوم في اليمين المنعقدة، إذ الله قال ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان أن لها شروطا، منها أن تكون بالله أو أسمائه وصفاته، منها أن يكون الحالف عاقدا القلب عليها، منها أن لا يكون مكرها، منها أن تكون مستقبلية. هذه بعض شروطها، أولها أن تكون بالله وأسمائه وصفاته. فلكنهم يقولون ذلك تجاوزا، حلفت بالطلاق، حلفت بالظهار، وبعض الفقهاء يسير هذا المسير، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا بدي أعرف المتعة حلال وحرام؟ حرام حرام. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية عام خيبر إلى الأبد. والراوي لهذا علي رضي الله تعالى عنه وأسكنه فسيح الجنان. والحديث في الصحيح بارك الله فيك إن كنت مقرا بالصحيح، وإن لم تكن مقرا فعليك أن تراجع أمرك بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم حضرتك شيخ، كان لي سؤال. حضرتك أنا مأجر شقة ومأجرها من واحد وسيط يعني، نعم، ما بتعملش مع صاحب الشقة، بدفع الفلوس ده للراجل ده وهو يوصلها لصاحب الشقة. فبقالي شهرين، حوالي شهرين فيها. فالنهاردة كنت بتكلم معاه يعني، فاكتشفت ان الراجل شارك عليه ان هو لازم يكون عدد في الشقة معين، وقال انا زود العدد كده من الباطن، بس مش هقول لصاحب الشقة انا من عندي. يا اخي انت في بداية تعاقدك معه تعاقدت معه على انه وكيل، معه على انه وكيل، واتفقتما على شروط. كونه غش ودلس على صاحب المنزل هذه تخصه، لا تخصك أنت، أنت موقفك حلال ما دمت تعاملت معه على أنك وكيل، على أنه وكيل ومعه صك الوكالة. والمؤمن عند شروطهم، والله أعلم. يسأل سائل: هل نرى ربنا يوم القيامة؟ أقول بالله التوفيق، سئل النبي صلى الله عليه وسلم نفس السؤال، أجاب: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضارون في رؤيته، سترون ربكم كما ترون الشمس في يوم صحو ليس دونه سحاب. وقال في رواية: إنكم سترون ربكم عيانا. وقال تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال تعالى في كتابه الكريم: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال جمهور المفسرين: الزيادة النظر إلى وجه الله، وقد جاء بذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من الأدلة على ذلك قول الله تعالى في شأن الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فالمفهوم المخالف أن أهل الإيمان لا يحجبون، لن يحجبوا عن ربهم إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. بعد إذنك يا شيخ، تعال أسأل حضرتك بس، لو الإقامة في فندق بيقدم خمور، وأنا ماليش دعوة بالموضوع ده خالص، ومعتزل في غرفتي مثلا لسبب، وبنزل وبرجع أقعد في الأوضة بس ما بقعدش في المكان اللي بيقدم فيه خمرة أو كده، فهل ده يجوز ولا لا يجوز؟ يجوز وغيره أولى منه. يجوز في فندق كبير مثلا فيه 1000 غرفة، منها غرف فيها سكارة ومنها غرف فيها صالحون بعيدين عن السكارة، السكن فيه جائزة، لكن الأفضل البحث عن فندق نظيف من هذه الكبائر والموبقات، والله أعلم. يسأل سائل يقول: كيف يوجه قوله تعالى لموسى عليه السلام: لن تراني، مع أن لن تفيد التأبيد؟ أقول وبالله التوفيق، إن قوله لن تراني أي لن تراني في الدنيا دل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لن تروا ربكم حتى تموتوا. وكذلك قوله: السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. نعم. يا شيخ، السؤال يعني ما طول الله جل وعلا لديه وجه وأيدي، فكيف يعني يدير البال على الخلائق؟ فكم عين على وجهه؟ أسألك سؤالا. أنا أسألك سؤالا. يا متكلم. نعم. يا متكلم. نعم. تفضل شيخ. أنت قرأت كتاب الله. وقرأت سنة رسول الله، ألم تقرأ بل يداهما بسوطتان؟ يعني يداهما بسوطتان. أنت قرأت الآيات أم لا؟ نعم نعم قرأت الآيات. يعني هو ألم تقرأ ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ سؤال، يعني سؤال إذا تسمح. أتفضل. الله ما طول لديه يدان ولا 3 أيدي، فكيف يمسك أنت عفوا لما تنفي ما ذكره الله في كتابه؟ ألا تخشى من ربك؟ يعني إذا كان الله قال شيئا وأنت بعقلك، عقلك الضعيف أقول عقلك ضعيف، تريد أن ترد كلام الله، ماذا أقول لك؟ يعني أنت لست بمستسيغ الآية، ماذا أقول لك؟ إذا كان الله قال ويبقى وجه ربك، كيف تنفي الوجه عن الله سبحانه؟ من الأولى بالحق يا أيها الأخ السائل؟ الذي يثبت لله ما أثبته لنفسه، مع أنني أكرر عليك أن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. فليس من مستلزمات قولي أن الله له وجه أن أقول أن وجه ربي كوجهك أبدا، إنما أقول وجه ربنا لا يشبه وجوه خلقه، وجه ربنا لا يشبه وجوه الخلق. فأنت تريد نفي الوجه وتريد أن تنفي اليد، ويريد غيرك أن ينفون عن الله السمع، ويريد غيرك أن ينفون عن الله أنه يرى، فماذا ستعبدون؟ ستعبدون عدما حينئذ، ستعبدون عدما حينئذ. إن هذه الفئة، فئة الأشاعرة، تنفي عن الله. منهم من ينفي صفات الذات، ومنهم من ينفي صفات الأفعال. فالله يقول في الله سبحانه يقول رسوله صلى الله عليه وسلم: يضحك ربنا إلى رجلين، يضحك ربنا إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ودخل الجنة، وذكر الحديث مطولا. فقل لله كيف تقولون إن الله يضحك؟ ما أنا ما قلته من كلامي ولا اخترعته، إنما قال ذلك رسولي صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك وتعالى قال، وهي قراءة عند أهل القراءات معروفة: بل عجبت ويسخرون. فأثبت الله لنفسه أنه يعجب. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. فالأشاعرة ينفون أو ينفي كثير منهم صفة العجب أو التعجب عن الله سبحانه. الله يغار كما قال رسوله، إن الله يغار، ولكنهم ينفون ذلك عن الله سبحانه. ولكم مقام آخر معشر الأشاعرة، وأنصحكم بالتأدب مع كتاب الله والتأدب مع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا، وإلى لقاء آخر. أستودع الله أيها الإخوة دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.